إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما نسمع وما نقول، وأن يكتب لنا أجر الاجتماع في هذه الليلة الطيبة المباركة في هذا البيت المبارك من بيوت الله، إنه سميع مجيب. وأشكره تبارك وتعالى الذي هيأ لنا مثل هذا الاجتماع وهذا اللقاء، وهو للمرة الثانية في هذا الموضوع المهم. وبعد شكره تعالى أشكر المشايخ الأفاضل القائمين على التوعية الإسلامية، وكذلك مندوب الحي، وشكر الله للجميع ووفقنا وإياهم لما يحب ويرضى. وإنه لا ريب أن الموضوع الذي نريد الحديث عنه هو تكملة لما كان في الندوة السابقة للمسجد القطري، إذ كان منكم ذلك العتاب وعتاب الأحبة مقبول على قلة المحاضرات في هذا البلد الحرام في الفترة الأخيرة. وجاءت هذه المناسبة التي وفد الناس فيها من كل مكان كما ترون إلى هذا البلد الحرام الذي ميزه الله تبارك وتعالى بخصائص عظيمة، منها هذا الجو الذي لا نظير له في أي مكان في العالم، فلله الحمد والمنة. فكان ضروريا في نظري أن أستكمل جانبا أو جوانبا مما لم نأتي عليه أو أتينا عليه إجمالا في تلك الندوة الماضية فيما يتعلق بهذا الأصل العظيم والركن الركين من أركان الدين، ألا وهو توحيد الألوهية. وإن الكلام فيه أيها الأخوة الكرام لا جديد فيه عليكم أو على أكثركم، فماذا عسى أن نأتي من جديد بأمر تعلمونه جميعا وتدعون إليه بإذن الله؟ ولكن لأهميته لا بد من التذكير به، هذا أولا، ولغموض بعض قضاياه وجوانب أو مسائل تتصل به فلا بد أن تجلى، وهذا ثانيا. ولا يضيرنا في شيء أن يتكرر فيه الكلام، فإن الله تبارك وتعالى قد أكثر من الحديث والبيان والتفصيل فيه بما لم يأتي عن أي أمر آخر من أمور الدين. فعامة القرآن المكي وجملة من القرآن المدني إنما تتحدث عن هذا الجانب، عن توحيد الألوهية، وهو الذي بعث الله تبارك وتعالى به رسله أجمعين، وفيه كانت الخصومة وكانت المعركة بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبين أممهم. الله تبارك وتعالى قد بين أنه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا التوحيد هو دعوة الرسل جميعا، هذا على سبيل الإجمال. وكما في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وعبادة الله وحده لا شريك له، واجتناب الطاغوت وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذه هي حقيقة توحيد الألوهية وشهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك ذكر الله تبارك وتعالى ذلك على سبيل التفصيل، فإن خاتم رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله تبارك وتعالى إليه هذا الكتاب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ألا تعبدوا إلا الله، هذا تعريف الكتاب، وهذه خلاصة الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى مفصلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أول الرسل وهو نوح عليه السلام، فإن الله تبارك وتعالى أخبر عنه في السورة نفسها أنه قال العبارة ذاتها لقوله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال في آيات الأعراف يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن بقية الرسل أنهم جاءوا كذلك، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذه دعوتهم، وأممهم علمت ذلك وعرفته. ولهذا قال قوم هود عليه السلام له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هم نفسهم عرفوا ما معنى قوله اعبدوا الله لا لكم من إله غيره، أجئتنا لنعبد الله وحده لنفرده وحده بالعبادة ونذر ما كان يعبد آباؤنا من الشرك، فقد كانوا يعبدون الله ويعبدون معه تلك الأصنام والمعبودات، فهم عرفوا ذلك. وهذا الذي أنكروه، وهذا ما أنكره أيضا قول محمد صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كيف يكون ذلك؟ ولذلك ردوا كل دعوة إلى تحقيق توحيد الألوهية، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فهكذا كل الأمم يستكبرون إذا دعوا إلى توحيد الله وإلى عبادة الله وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. وأما ما يتعلق في بعض جوانب الربوبية وما ينسب من الله تبارك وتعالى من أفعال، فإن المشركين أنفسهم كانوا مقرين به في القديم والحديث إلا من سب، ومن جعله هو التوحيد وهو الغاية التي بعث الله تبارك وتعالى من أجلها الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق لها، كما يفعل ذلك المتكلمون في كتب الكلام التي يسمونها كتب العقيدة أو كتب التوحيد وهي كتب كلام، فذلك من الضلال المبين ولا ريب في ذلك. لأن الله تبارك وتعالى أخبر في كثير من الآيات قل من يرزقكم من السماء والأرض، الله سبحانه وتعالى يخبر أن المشركين يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق ويخلق ويتصرف ويملك. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. انظروا هذه الأمور الأربعة العظيمة، ماذا سيقول؟ لماذا أخبر المشركين يقولون الله؟ ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. الله هو الذي يرزق وهو الذي يملك السمع والأبصار وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وهو الذي يدبر الأمر. هذا كله يقر به المشركون. إذن فما المطلوب؟ فلماذا إذن كانوا كفارا؟ فلماذا كانوا مشركين؟ لأنهم عبدوا غير الله. ولهذا قال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. إذا كانت هذه كلها له سبحانه وتعالى، وإذا كنتم إذا قيل لكم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وإذا قيل لهم أيضا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذا كان كذلك فلماذا تعبدون غير الله؟ ولماذا تدعون غير الله؟ ولماذا تتوجهون بقرباتكم ونسككم وصلاتكم ودعائكم إلى غير الله تبارك وتعالى؟ إذا القضية واضحة بالنسبة لما كان بين الرسل صلوات الله وسلامه عليه وبين أقوامهم، وما هذه إلا آيات قليلة من جملة آيات عظيمة في كتاب الله توضح أهمية هذا الجانب، أهمية هذا التوحيد، وضرورة الدعوة إليه، وضرورة التذكير به، وضرورة التحذير وشدة التحذير من نقيضه ومخالفه وهو الشرك. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا الكلام يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل الخلق عبودية لله، وأعلم الخلق بالله، وأتقى الخلق لله تبارك وتعالى، ولم يقل ذلك له وحده بل لمن قبله. فكل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم خاطبوا بهذا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى أولئك الأنبياء في سورة النعام عقب بهذا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا، وهو الأبعد الناس عن الوقوع في الشرك صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لتكون لنا نحن من بعده العبرة والعظة، فنحن أولى بأن نحذر، وكذلك أن نحذر من الوقوع في الشرك، وأن نلتزم ونؤمن ونعتقد وندعو إلى توحيد الألوهية، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن لا يعبد غيره، وأن لا يدعى غيره في كل ما شرع الله تبارك وتعالى من أنواع العبادة الكثيرة المتنوعة التي يجمعها جميعا أنها الدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وكما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخلا. فجعل الدعاء هو العبادة، وهو كذلك. فهذا اصل عظيم يقرر في كتاب الله تبارك وتعالى من أهمية هذا النوع من انواع التوحيد الثلاثة. وإذا يجب علينا أن نعلم لماذا وقع من وقع في الشرك في هذا الجانب، لماذا أشرك المشركون، ولماذا أخلوا بتوحيد الألوهية، وبماذا رد الله تبارك وتعالى عليهم هذه الشبهات وهذا الإفك الذي افتروه على الله عز وجل في هذا الجانب من جوانب التوحيد. بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك، أنهم قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأنهم قالوا: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن المشركون الذين عبدوا من دون الله ما عبدوا من ذلك ود وصواع ويغوث ويعوق ونسر، وهذا أول شرك وقع في الأرض، عبد هؤلاء وهم رجال صالحون عباد لله تبارك وتعالى، عبدوا من دون الله واستمر الشرك للمعبودين لهؤلاء الذين هم أناس صالحون يعبدون الله ويدعونه ويؤمنون به ويتقونه. وعبدت كذلك الملائكة، وعبد الأنبياء بعض الأنبياء. هذا الأصل كله سببه اعتقاد أولئك أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. فإذا عبدنا هؤلاء الأولياء قربونا إلى الله، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي لا نستطيع أن نعبد الله مباشرة. فأنا معنى كلامه: لا نستطيع أن نعبد الله مباشرة، كما يقول عامة من يقع في هذا الشرك الآن: أنا ضعيف، أنا مذنب، أنا كل خطايا، فعندما أدعو الله مباشرة كيف لا أستطيع، لكن أدعو الله بواسطة هؤلاء وأتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهؤلاء، مثل الحسن أو الحسين أو علي أو غيرهم، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية من يعبدون من دين الله تبارك وتعالى، إن كانوا من الأولياء من العباد الصالحين أو من جعلوا كذلك، مثل عبد القادر الجيلاني أو أحمد الرفاعي أو البدوي أو غيرهم كثير في أنحاء العالم الإسلامي، إما لا يدخل تحت الحق ممن يقول من يأتي إليهم ويتعبد ويدعوهم يقول: إنما أريد التوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى. وربما قال بعضهم إن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقول إذن يا أخي لا أستطيع أن أدعو الله مباشرة، والله أمرني أن أتخذ إليه وسيلة، فالوسيلة هي الواسطة التي بيني وبين الله، فأنا أتوسل إليه بهؤلاء الصالحين. هذه شبهته، رد الله تبارك وتعالى عليها أعظم الرد. يقول الله عز وجل من جملة ما رد به: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء المدعوون من الأنبياء ومن الملائكة ومن الصالحين هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. إذن الوسيلة ليست هؤلاء، لأن هؤلاء هم يبتغون إلى الله الوسيلة. إذن لا هي الوسيلة، ما الذي اتخذه الأنبياء؟ ما الذي اتخذته الملائكة؟ ما الذي اتخذه عيسى عليه السلام؟ ما الذي اتخذه عزير أو الصالحون عموما؟ ما الذي اتخذوه من دون الله؟ إنما اتخذوا العمل الصالح، الإيمان والتقوى واليقين والإخلاص والصبر والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى، فهؤلاء عبدوا الله وتقربوا إلى الله تبارك وتعالى بذلك. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هم لا يأملون على أنفسهم، هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون جنة ولا نارا، فكيف يتخذون آلهة؟ كيف يتخذون مدعوين من دون الله بدعوى أنهم وسطاء أو شفعاء وهم أنفسهم لا يملكون ذلك، بل هم يرجون رحمة الله وهم يخافون عذاب الله تبارك وتعالى. إن عذاب ربك كان محجورا يحذر منه كل أحد، وكل يخاف من عذاب الله عز وجل. فإذا كان هؤلاء المدعوون الذين يدعون من دون الله هذا حالهم، فكيف يجوز لأحد أن يدعوهم؟ فقطع الله تعالى بذلك كل حدائل ووسائل وشبهات المشركين المتعلقين بهؤلاء الصالحين. ثم بين الله عز وجل حقيقة توسل عباده المؤمنين. أعظم عبد وأعلى درجة في العبودية لله تبارك وتعالى هو محمد صلى الله عليه وسلم. فلو أن أحدا يتوسل به أي بذاته بمجرد ذاته إلى الله لكان ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا قال الله تبارك وتعالى وماذا أخبر عن المؤمنين؟ قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان. من هذا المنادي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أولو الألباب هؤلاء المؤمنون قالوا ربنا إننا سمعنا منادي ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوسلنا مع الأبرار. إذا لماذا نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان به صلى الله عليه وسلم؟ نتوسل إلى الله بالإيمان به، نؤمن به ونتبعه وندعو الله تبارك وتعالى بذلك. نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الإيمان، فالإيمان هو أعظم وسيلة. إذا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة أي تقربوا إليه بالأعمال الصالحة والطاعات المشروعة، وهكذا فسرها السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. إذن ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وأعظم الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وهم أقرب الخلق إلى الله بعد الأنبياء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فكيف كان توسلهم؟ إنما كانوا يعبدون الله، إنما توسلوا إلى الله عز وجل بأعمالهم الصالحة باجتهادهم بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تستلزم وتقتضي اتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن أراد حقيقة ذلك فعليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اتبعه وآمن به وصدقه بما أخبر ولم يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع، فإنه قد توسل إلى الله عز وجل. أما ما عدا ذلك فإنه مما توسل الشرك، وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى كما أوضحنا، أو بدعي وهو التوسل بالذوات. فالتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وذلك هو إيمان بها وبالأعمال الصالحة كما فعل الثلاثة الذين أطلقت عليهم الصخرة في الغار، فتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم، هذا لأنهم عملوا ذلك. وهكذا الأمر واضح ولله الحمد جليل، إلا من أرسل الله تبارك وتعالى بصيرته من دعاة الرفض تشيع وتصوف وأمثالهم الذين أضلوا هذه الأمة وجعلوها أشبه ما يكون بأمم الكفر والشرك التي لم تعرف الله ولا تعرف ولم تعرف التوحيد، ولم يأتها رسول منذ أحقاب من الظهور إلا ما ورثته من عادات وتقاليد وضلالات وشركيات بحال أهل الهند والصين وأمثالهم، إلا من يهدي الله قلبه ويطرح صدره للإسلام. هؤلاء قد ضلوا وأضلوا، هذا جانب ولا نطيل فيه وهو واضح إن شاء الله تبارك وتعالى. الجانب الآخر من جوانب هذا التوحيد وهو جانب عظيم ونحتاج الحديث فيه في هذه الأيام أيضا وفي كل الأيام، وما يتعلق بإتيان الكهان والسحرة والمشعوذين، وقد عم هذا البلاء وقل ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى أصبحت البيوت تضج وتشتكي والهواتف والرسائل تأتي تباعا إلى أهل العلم والدعوة يشكون مما حل بنا بعد أن كان هذا الأمر من أقل ما يمكن، وإذا به ينتشر وإذا بشره يستطير ويستكري ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما هو الموقف من هؤلاء؟ وما حقيقة ما يقوله أولئك أو يدعونه؟ هل أحد يعلم الغيب غير الله تبارك وتعالى؟ سبحان الله العظيم. يذهبون إليه يسألونه عن ضائع، عن ضالة فقدت، عن أمر يريدونه، عن عمل أو عقد يريدون أن يبرموه، حتى عن زواجهم يسألون هل الزواج سيكون موفقا وغير موفق ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل يعلمون الغيب هؤلاء؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو؟ وعنده تقديم الظرف أو المعمول دائما يشهد بالاختصاص، كما في قوله تعالى إياك نعبد، يعني وحدك نعبد لا نعبد غيرك. وعنده مفاتح الغيب ليست عند أحد فيها، لا يعلمها إلا هو، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل الغيب المطلق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا يشعرون أيان يبعثون. فكيف يليق بمن يعلم ذلك؟ كيف يليق من يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يعلم الغيب؟ بل قال ولا أعلم الغيب، قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. سبحان الله العظيم، يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لو كان يعلم الغيب أيبعث 70 من خيار الصحابة من القراء إلى الرجيع إلى بئر معونة فيقتلون جميعا ولا يرجع منهم أحد؟ هذا لا يمكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب أكان يوم أحد يخرج ويقع له ما وقع من أصحابه، أم كان يبقى في المدينة كما أشار عليه من الأشار؟ أمور كثيرة واضحة. لو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم أكان ينتظر أعظم الانتظار وأشده على النفس وهو أشقه على قلوب أهل الغيرة والإيمان، وهو صلى الله عليه وسلم أذير هذه الأمة ولا أذير منه إلا الله عز وجل في حادثة الإثم لما افتري على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، ينتظر حتى تأتي براءتها من عند الله. لو كان يعلم الغيب لأخبرها، وانتهى الأمر. وهكذا أمور كثيرة جدا في سيرته صلى الله عليه وسلم، فهو لا يعلم الغيب. فيا سبحان الله، إذا كان هو لا يعلم، ولا يعلم الغيب لا أبو بكر ولا عمر ولا من دونه، فكيف يعلمه هؤلاء الذين يدعون ذلك الآن الدجالون والمتعوذون الذين يذهب إليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ وما حكم من يذهب إليهم؟ الأمر ليس هينا كما يظن البعض. النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وبينه، من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وفي الحديث الآخر، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تعرف له الأمر، لو أن أحدا ذهب إلى عراف، إلى كاهن، إلى قارئة البنجاب، إلى خطاط رمل، إلى فلكي ومن حال الفلكيين، إلى أي شيء من هذه الجرائد، أحيانا حتى في الجرائد منزل أي شيء، لو ذهب إليه مقابلة صحفية، ذهب إليه ليرى أحواله، ذهب إليه ليتفقد ما عنده، من غير أن يصدقه بما يقول، مجرد الذهاب إليه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، والعياذ بالله. أفضل أعمال التي بها نرجو النجاة عند الله تبارك وتعالى بعد توحيده، التي هي كالنهر الغمر الجاري نغتسل كل يوم فيه، والخطايا والذنوب التي تقترفها جوارحنا تذهب هكذا لا تتقبل، إنما مجرد أداء أداها لكن لا تتقبل. لماذا؟ لأنه يدافع الفضول، قال أذهب أشوف إيش يسوي هذا، إيش الجميع عنده، ماذا يفعل فقط. أما لو ذهب إليه فصدقه بما يقول، قال أنت إن شاء الله تزوج فلانة ويجيك منها أولاد ويجيك كذا ونريد أن تترجى في مرتبة كذا ويكون كذا، فصدقه بما يقول. أو قال عندما ضاع عليك الشيء الفلاني أخذه فلان، أو قال عندما وقع لك المرض الفلاني فهو من السبب الفلاني، أو أي أول هذه الأمور، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الأمر عظيم يا أخوان، عظيم جدا. كفر لماذا؟ لأن مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فمن فعل ذلك فقد كفر بهذه الآية وأمثالها، وقد اعتقد وظن أن هذا يعلم الغيب، فتقع الفتنة العظمى. يفتن الناس في دينه، ولا سيما ضعفاء العقول من كبار السن مثلا او صغار او نساء او كل ضعيف عقل ايا كان، يفتن بهؤلاء فلا بد، وهذا منكر اخر مركب، فيصبح يخاف من هذا الكاهن او الساحر. لماذا؟ ما دام خبر على فلان وحدث بما وقع لفلان وما سيقع لفلان، اذا انا الان يمكن يراني، وتجد والعياذ بالله الخوف من غير الله واضح جدا. لا نعني الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي ان تخاف من وحش او تخاف من حادث او من بئر، هذا لا، لكن الخوف الذي هو عباره عن غيب جالس وتقول له فلان كاهن، فلا لا تكلم، لا تخلي يعمل لنا كذا، يودينا في داهيه، يشعر كانه رب، كانه اله واقف فقراته والعياذ بالله، كأنه هو الذي لديه ما ينبغي من قول إلا لديه رقيب العتيق، كأنه لدى الله الكرام الكاتبون يكتبون ما تقول ولو كنت في أبعد مكان، حتى والله إن بعضهم من بعد مئات الأميال أو ألوف الأميال أو شيء مثل هذا يقول لا تسمع له شيء، ما نقدر نتكلم في الأميال، ما نقدر نقول في الأستاذ الفلانيين كذا، لا نقدر، أعوذ بالله. هذا إذا ما هي المسؤولية أكثر من ذلك؟ وما هي ما هو الخوف من غير الله أكثر من ذلك والعياذ بالله؟ وهؤلاء أضلوا وأضلوا. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام الداعية المجدد الذي جدد الله تعالى به التوحيد والملة رحمه الله، جعل من أنواع الطواغيت الخمسة الكبار، رؤساء الطواغيت الكبار، من ادعى شيئا من علم الغيب. ليس مجرد كافر، من ادعى شيئا من علم الغيب ليس مجرد كافر، هو من يصدقه يكفر، أما هو فهو طاغوت، والطاغوت مادة الكفر وسبب الكفر، فلأجله وبه وبتصديقه يقع الكفر في أمم عظيمة من الناس، وهذا هو الواقع في كل الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك وجزء منه تفرع عنه وكلهما قد يطلق بعضهما على بعض، انتشار السحر الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. انظروا كيف آيات بلية واضحة، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فتعليم السحر كفر وتعلمه كفر، من علمه أو تعلمه. ولهذا هما الملكان اللذان جعلا فتنة، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ماذا يقولون؟ وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. الله أكبر، جعل الله تبارك وتعالى الحجة قائمة على من يتعلم هذا العلم الخبيث ممن يعلمونه من الفتنة، من الملكين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى فتنة، فيقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لو علمناك هذا العلم لذهبت بدفع فقد كفر فلا تكفر. فلذلك من تعلم منهم فقد تعلم، والحجة قائمة عليه أن هذا التعلم كفر والعياذ بالله. إذن هل هناك زاوية للمؤمن عن هذا العمل الخبيث أشد وأعظم من الكفر؟ ولهذا ماذا يرجو صاحبه؟ ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الله أكبر، أصحاب البنود يا إخوان كلنا مبردون، نسأل الله ليسلم ويرحمنا، يرجى لهم في الآخرة خير. نعم يخرج من النار ومن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من النار بفضل الله تعالى وبتيسيره للشافعين يشفعوا فيه. فهم كل هؤلاء مهما ارتكبوا من الأعمال فيرجى لهم خير. أما الكافر أما المشرك فهو الذي لا يرجى له خير أبدا وما له في الآخرة من خلاق. الذي ليس لهم بالآخرة إلا النار، والذين ما لهم بالآخرة من خلاق هم الكفار الذين ارتدوا عن الدين وقعوا في الشرك المبين والعياذ بالله. إذا من تعلم هذا العلم وعلمه وعمل به أو صدق أصحابه فهو داخل في هذا الوعيد الشديد، خسر الدنيا والآخرة وما له من حيلة إلا أن يتوب إلى الله، إلا أن يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع عما كان يعمل ويتدارك قبل أن يدركه الأجل ويأتيه الموت وهو على هذا الكفر العظيم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من ذلك. ثم يا أخوان الكرام، احفظوا أبناءكم، احفظوا نساءكم، احفظوا أمهاتكم وآباءكم، فقد انتشر هذا الداء العظيم، وكثير من الناس ربما ذهب بعض أهله إلى هؤلاء الدهان أو السحرة وهو لا يعلم، وقعوا في الشرك وهم يصلون ويصومون ويحجون ويزكون وبيوتهم تخرج من المنكرات وفيهم خير كثير، ولكن لا ينفعهم الله ذلك، لا ينفعهم شيء من ذلك إذا وقعوا في هذا الشرك أو في هذا السحر. إنه لن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يحبط العمل، تحرم الجنة، يستحق صاحب الخلود للنار إذا فعل ذلك واسع إليه. وهذا أمر عظيم يجب أن نذكر به وألا نمل من التذكير به. مع ما يجب علينا، هذا جانب آخر ليس نقص الحديث عنه الآن، لكن أبدا نثير إليه، يجب علينا أن نحارب هؤلاء وأن نبلغ عنه وأن نكتب ونكتب من كتابة للجهات المسؤولة حتى تقضي على هؤلاء، سواء كانت الهيئات أو وزارة الصحة أو أي جهة أن تؤدي إلى أن تضبطهم وترفعهم إلى من يقيم عليهم حد الله تبارك وتعالى. يجب أن يمنع هؤلاء وأن يزجروا لأنهم مادة الكفر وسببهم في هذه الأرض والعياذ بالله. ولا شك أن هذا الكفر العظيم إذا كان في أي مكان عظيما وسميعا فإنه أشد وأشلع ما يكون في هذا البلد الطاهر المقدس. رسول الله سبحانه وتعالى أن يحفظ له أنه وأمامه إنه سميع منه. هذا الكاهن أو الساحر هل يعني ذلك أنهم ليس لهم شبهات؟ لهم شبهات، ما هي شبهاتهم؟ أعظم شبهة يحتج بها من يذهب إليه ما هي؟ أنهم صدقوا. يقول أنا جربت، أخبرني أن الضالة الفلانية عندما ضيعت الشنطة في المطار مثلا أحيانا يعني أخبرني أنها في المكان الفلاني فوجدتها وأنه لما سرق مني كذا وجدته إذن فكل ما يقوله حق وصدق. لا هذه تبهى شيطانية باطلة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذه الفتنة تقع. قال فربما ألقى الكلمة قبل أن يدركه الشهاب. الشهاب يرسله الله تبارك وتعالى على هؤلاء والذي جعلها الله تعالى رجوما للشياطين ليتأكد ويتبين بذلك أن ما يلقى إلى محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون حتى يعلم الناس أن هذا حق. ولهذا الجن لما رأوا ذلك أيقنوا وآمنوا فوجدوها ضلئت حرصا شديدا وشهدا إذا لابد أن الأمر قد حدث وهو الإيحاء والإرخاص ببعثته صلى الله عليه وسلم. إذا يدركه الشهاب قبل أن يقول الكلمة أو ربما لم يدركه إلا بعد أن يقولها فيلقيها إلى الكاهن يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب معها 100 كذبة. هذه واحدة متيقن منها. لماذا؟ لأن الشيطان استرق السمع من الملائكة إذا قضى الله تبارك وتعالى الأمر في السماء وحدث به جبريل ثم حدث به منزولة فتحدث الملائكة إن الله قضى بكذا فيلتقطه هذا الخبيث ولي من الشياطين ويهوي به ويهوي الشهاب في أثره ربما ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب. فهذه واحدة. إذا سيموت فلان فيقع كذا هذا أمر من الله. فماذا يحدث؟ يأتي هذا الكاهن المتمرن المتمرس على الكذب والدبك فيكذب معها 100 كذبة. هذه فتنة من الله تبارك. فإذا كذب وكذب وكذب قال الله لا لكن تذكر ذاك اليوم قال هو يقع. ولهذا في ناس كثير والحمد لله بعض الناس من الله عليه وأنا حدثني بذلك شخصيا بعض من هداهم ما هو صدر الصبر وإلا في الفتاوى الإمام رحمه الله ذكر ذلك أن بعض من هداهم الله بيّن هذا. لكن أقول حتى في وقعنا الحاضر بعض الناس يقول والله ما كنت كاهن ولا أحد يلقي لي كلمة لأن السلام من أرض. لكن أنا رأيت أن بعض الأحيان يقول واحد كلمة وتدع فصار يتكسر سواها شغلة قال بيكون كذا وكذا فلان بيتوصل بكذا فلان شوية مسك قال على ما قلت ما شاء الله. فبعدين يكذب يكذب كل ما كذب قال طيب ذاك اليوم نسيت وانا قلت يذكرهم من واحدة ويترك المئة. ويأتي أولياءهم الشياطين يذكرون الناس بالواحدة ويتركون المئة نسأل الله العفو والعافية. هذه فقط يصبها هؤلاء الشيخان و أمثالهم ممن يدعون أنهم يطلعون على أمور الغيب. أما شبهة السحرة أننا نحن لما نكتب الآيات ونرقي بالآيات وما عندنا شيء للقرآن كل واحد يقول تفضل ما فيه للقرآن أولا هذا كذب. فرق بين من يرقي بكتاب الله تبارك وتعالى وبين هؤلاء السحرة. لو أنك فتشت ما يكتبون لك وكل واحد يحاول هذا يمكن أن يطلع على شيء من كتاباتهم ينظر إليه لا تجد فقط قرآنا ولا يطلع فقط آيات إنما لا بد أن يقول ما لا يفهم معناه. وهذا الذي يدل على السر إذا قال ما لا يفهم معناه لأنه استغاثات بطواغيت الشياطين بطواغيت الجن حط مربعات مثلثات سطور حروف الجمل كذا وأعداد معينة ويحط موقع قوله الله واحد يكون مثل الكاهن إذا فتح الواحد ورق قال هذا موقف قوله الله واحد يا عيسى الكلب ماسكه يا الله طبقها. طيب وهذا القلاصل هذه ماذا فيها وماذا لا تنظر إليها؟ القرآن كله يقرأه يمكن حتى الكافر حتى المستشرق يمكن يقرأه يمكن يستشهد به لكن ماذا بعده ماذا معه لا ينظر إلى ذلك. هذا هو الخطأ. هذه الكتب وهذا العلم الخبيث الذي يتوارثونه من أيام تلك الفتنة ملكين الفتنة إلى الآن هم يجعلون فيها الرموز وهذه القلاصل بالسريانية أو باللغات القديمة الأرامية أو غير ذلك. المهم أنها رموز تدل على هذا السر والعياذ بالله. هذا الحل كيف؟ الحل يا أخوة الكرام اعلم أن الله غفور رحيم والله إن الله عز وجل لأرحم بنا من الأم برضيعها سبحان الله. الله عز وجل علمنا عداوة الشيطان وأوليائه، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الله عز وجل حذر منه أبانا آدم وحذرنا منه. الله تبارك وتعالى يعلم ما له من تأثير، إنه يراكم هو جنوده من حيث لا ترونهم. الله تبارك وتعالى يعلم أنه يبين وينكر ويوسوس وله كيد وذو سعر في هذا الأمور. وهل يترك الله تعالى عباده المؤمنين بلا رقاية؟ الله الرحيم بعباده المؤمنين. الله عز وجل يحفظ أولياءه، هل يتركهم بغير سلاح قالوا يقاومون به عدوه الأكبر وحزبه الذي هم أعداء الله؟ لا يمكن. ولكن انظروا إلى رحمة الله يا إخوان، يتبين هذا وطبقوه في هذا الشأن في غيره. كلما كانت حاجة البشر إلى أمر من الأمور أعظم، كلما جعله الله تبارك وتعالى أيسر وأرخص وأسهل. نحن نحتاج الهواء، كل من يحتاج أن يتنفس، فجعل الله تبارك وتعالى الهواء مجانا والحمد لله في كل مكان. كيف لو كان الهواء يشترى ويباع؟ ما يتنفس من الأغنياء، ما يعيد عليه الناس، لكن الحكمة من الله تبارك وتعالى. ثم ننظر إلى الماء، الماء ضروري للحياة، فجعله الله تبارك وتعالى أيضا مجانا وميسرا وإن كان أقل من الهواء، لكن المهم موجود الحمد لله، وسهب رخيص الحمد لله، لأنه ضروري للحياة. الملح، انظر لو كان الملح بالغلاء لا بالمرين قفل مثلا طاب على حدود الله، لكن ممكن تأكل الأكل اليوم من غير ملح، لكن لا يمكن تأكل من غير ملح، فمن شدة الحاجة للملح جعله الله تبارك وتعالى سهلا ميسورا رخيصا. وهكذا خذ هذه القاعدة وطبقها. إذا النحل أحوج شيء، أشد في حاجة إلى أن نتحصل من هذا العدو الخبيث الماكر الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. لله يليق برحمة الله وحكمة الله أن يكون المحصل لنا من هذا العدو الخبيث أن يجتمع الآلاف أو الأمة أو القبيلة أو القرية عند واحد فقط يقرأ عليهم شيئا ما، وكان كذلك لكان رحمة الله ضيقة، تعالى الله عن ذلك. لا، إنما شرع الله لنا جميعا ما نتحصن به. مثل إذا جاوب ولله المثل الأعلى، إذا جاوب إيش يسوي؟ تجدهم كما حدث أيام القريرة والعياذ بالله الحملة السوقية في كل شارع في كل مكان، في الحرم عند باب المساجد في المدارس، خذ طاعن طاعن من وباء أكبر وباء وباء الشياطين. الله تبارك وتعالى جعل ذلك عاما ميسورا سهلا. دواء موجود في كل بيت، ما هو؟ ان اقرا انا انت الكبير الصغير، حتى لو لا يقرا علمه بعض الايات وانقص عليه انت. اذكار سهله ميسوره وتقيك وتكون حصنا وحرزا لك من الشيطان. ايه الكرسي والادله بذلك لا نفصل فيها، تعلمونها ان شاء الله. ايه الكرسي مثلا، قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد له على كل شيء قدير. ما نقدر نستعلق بالبارئ، قول قل هو الله احد، قراءه قل هو الله احد، قراءه المعوذتين وغيرها. قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء مثلا الى اخره، يعني اعوذ بكلمات الله من الله كثير الحمد لله يسر. وايها حفظ وايها قلت فانت الى خير والحمد لله. اذا لكثرة هذا العدو ولشدة بأسه وشدة حاجتك إليه السلاح دائما عندك. لكن لو أن الجندي في معركة ونام وترك وغفل عن سلاحه فداهمه العدو، صعب أن يستخرج من الأسر، فما تلاحظون الاستخراج من الأسر في صعوبة. فذلك الشيطان إذا دخل بالسحر أو بالعيب لشر حاسم إذا حصل السحر هو النفس العقل، السحر هو النفس ومن شر النفاثات في العقد. من هن النفاثات في العقد؟ السواحل، لأن الغالب الذي يتعاطاه إما نساء أو إناث من الإنس أو من الجن السواحل. ومن شر حاسد إلى حسد العين، هذا فإذا غفل الإنسان عن سلاحه وقع وصيب بالسهم أو قوة العين صعب يعالج كما تلاحظون. لكن أنت لا تغفل عن سلاحك، لا تتركه أي من الأيام، تفصل به وتوكل على الله تبارك وتعالى وانهب ولا تخف، لا تخف أبدا، فالله تعالى حافظه لأنك قد علمت بما علمك النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاب واحفظ. فإن وقع لك بعد ذلك أمر فتعلم أنه ابتلاء من الله، كما ابتلى فلان بسرطان عافانا الله وإياكم، بحادث فيموت ويتكسر ويغمى عليه، بكذا بكذا، أيضا يقع الابتلاء بهذا العين أو بهذا السحر أو بأي شيء. إذن فلماذا لا أقلق ولا أجمع في هذا وأصبر وأتعالج وأحتسب؟ وأما إذا كانت هذه الأمور الخفية يذهب الإنسان فيضيع إيمانه وتوحيده، ويذهب إلى الكهان ويذهب إلى المسعودين والدجالين صلى الله العفو والعافية. إذا مادة الشرك محتومة ومقطوعة بفضل الله تبارك وتعالى بذكر الله وباليقين في الله وبمعرفة أن هذا الشيطان الخبيث لا سلطان له على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون أبدا، لا سلطان له عليهم ولا يطيقهم بل يخافهم هو وأولياؤهم. عمر رضي الله تعالى عنه إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر، الله أكبر، لا يمكن أن يتقوى إياه أبدا. لماذا؟ لقوة إيمانه. وهكذا فكل من ذكر الله وأكثر من ذكر الله فله رسول من هذا، ولذلك إذا ذكر الله خلف الشيطان، وإذا غفل العبد عاد ووسوس والعياذ بالله، كيده ضعيف. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لما شكا إليه الصحابة من الوسوسة وموجودون فيما لا يستطيعون الحديث عنه، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. الحمد لله ما يكفي واحد إلا تكفيف ويذهب به ويعمل به كذا، الحمد لله إنما هو يزحف خواطر تأتي، فإذا استعاذ بالله وعرض عنها ذهب. فلهذا لا ترسل معه في أي وسوسة، اعمل كذا ما أصلي لم هذا بسيط هذا هي هذا كذا هذا ما هو هذه ما هي بدعة هذه استغفر الله منها وتتوب هذه كذا، كل هذا يجب أن يتوب منه وأن نحذر وأن نعلم أنه كما أخبر الله تبارك وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يوم القيامة يتبرأ يوم القيامة ويقول أنا ما دعوتكم ولا أمرتكم ولا والعياذ بالله، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في سورة إبراهيم وغيرها. فالمقصود يا أخوتي الكرام أن الوقت كما ترون الله المستعان أن هذه جوانب مهمة من هذا التوحيد، وهناك جوانب أخرى كجانب التشريع والطاعة والاتباع لعلنا أتينا في اللحظة الماضية على شيء من ذلك إن شاء الله، ولا يكفي الآن الحديث أو الوقت الحديث عنها، لكن لكثرة ما جاء من أسئلة في الندوة الماضية قلت لعلنا إن شاء الله نكملها أو شيئا منها الآن في هذه الليلة بحول الله تبارك وتعالى، لأن لا أستطيع أن نفعل في تلك الليلة فنواصل إلى ما بعد العشاء لكثرة ارتباط الإخوان وكثرة أيضا الزحام وضيق الأوقات. فنحن إن شاء الله تعالى نجيب على ما يسره الله، ومن يعني فيما تقدم جملة إن شاء الله تكون لافعة، وكلكم كما أرى هذه الوجوه الحمد لله طلبة علم، الواجب علينا أن ننشر هذا الدين وهذه الدعوة وهذا التوحيد وما يتعلق بالألوهية، ونجعله أهم وأول وأوجب ما ننشر في المجتمع، وبعد ذلك تأتي بقية الأوامر والنواهي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونبدأ الآن في الأسئلة. الله يجزاكم خير. طيب العتب القديم نفسه وترس هنا طيب وهذا أيضا إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لذلك إن شاء الله. ودي نركز يا اخوان على ما له علاقه بالموضوع، لان هذا يعني موضوع مهم جدا، وربما ان الله ينفع بهذا الشريك ويعطى لهؤلاء الناس العطله وفي غيره كثيره الاسئله تتعلق بالسحر والشعوذه والكهانه، فلو نبدا بها. يقول الاخ ما حكم من يذهب الى هؤلاء السحر والكهان لغرض ابطال السحر اذا علمه ووجده او اذا ذهب اليه من اجل ان يتاكد ان ما وجده مكتوبا سحرا؟ لا تذهب اليهم يا اخي الكريم، إذا كان تبغى تتأكد أن هذا سحر أنا أقول لكم من الآن كل ما كان من باب الرموز الكتابية، حروف أو أعداد أو مربعات أو مثلثات، فهو من هذا القبيل، فلا تحتاج أن تذهب. هذا سهل تأكد من الآن، أنا أقول لك هذا سهل. واحد منكم يحب يتأكد زيادة يدق على أي شيخ المشايخ يقول له أنا وجدت ورقة فيها كذا كذا مثلا. أما إذا كان إذا وجده فماذا يفعل؟ أيوة، إذا وجده فعليه أن يثبت، أن يحرق العين التي بها السحر. وغالبا المعلوم أنهم إنما يفعلون ذلك على شعر، لشعر الإنسان أو شيء من ملابسه الداخلية يقولونه، أو أظهار أو ما أشبه ذلك. المهم أي شيء يعني له علاقة به، فهذا ينفف عليه والعياذ بالله. توضع الرقاء والعزائم والاستغاثة بغير الله، ويلف ويوضع فيه شيء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مشكلة مشاطة كما تعلم. هذه تتلف المادة، مادته تتلف تدق تحرق حتى ينتهي منها ويعالج صاحبها، وإن شاء الله لو وضعت له وهو إنه مداوم على ذكر الله كما ذكرنا محصل لا يضره ذلك شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. فخيبهم ضعيف. طيب حبك الله، حبك الله جميعا. يقول الأخ ما رأيكم في توقعات مشجعين الكرة حول نتيجة المباراة القادمة، وكل واحد منهم من أسباب التحديد والتقدير هو حكم الأبراج ووقت في الجرائد والمجلات. بعضها لا شك أنها كهانة مثل الأبراج. والعجيب حتى تعرف ان هذا الكذب، هذا دجل، الجريدة او المجلة المكانية تطبع مليون عدد وحطوا فيها البروج، وان كان فلان الثور ولا الميزان ولا مدري شو الحمل يقرأ وشوف حظك هذا الاسبوع ويمشي. سبحان الله، يعني المليون العدد هذا مليون بشر كلهم كانوا في برج واحد ويجوا في يوم واحد كلهم يقعنوا بهذا الشيء، هذا اوضح دليل على هذا الكذب. انما هي من ذاك اضحك على الناس يعني تقرأ وتشترى. وهذا كلام يقول يمكن ان تقدم على عمل بكريم، لا تتردد في ما تتوقع ما تقترح. ايش هذا؟ عام الغم يعني والله فعلا قريت النجم حقي ولا تردد مش الطبيعية كذب وبهتان والعياذ بالله من هذا الشيطان واوليائه. فهذه من الكهانه، هذه يعني من اقتبس شعبه من المجنون وقد اقتبس شعبه من السحر، هذه يعني جزء من الكهانه ومن التمجين ومن السحر. اما توقعات المحللين الرياضيين والمشجعين وأن نتيجة تكون 2-3 ولا التعادل ولا 14 إلى غير ذلك، هذا يدخل من باب الرجل بالغيب من مكان بعيد. توقعات هم ادعوا أن هذا نتيجة علم عندهم دخلت الكهانة، وإن قالوها تقدير يعني هذا قوي وهذا ضعيف وقريب وهذا كذا هو رجل بالغيب ولا كلام الله وباطل. من المفروض أن بعض المباريات أنا وقع وتأكدت من فعلا بعض النوادي وبعض المشجعين يكون قد تعامل فعلا مع الكهان وأخبروا. وأقول لكم قصة والله واقعية تماما، ونقلها الإعلام إلى الثقة عن واحد من يذهب إليه وهو ليس بكاهن يتكهن هذا الكذب ضحك على الناس. فكلمه احدهم رئيس نادي النوادي قل له اذا ما يلتزم الفريق بكره لك علي كذا وكذا وكذا وفلوس كل مرجوعه، فلوس كل مرجوعه. انا متاكد كلامه. بعد ما نزل السماع قال ايش الكلام فاضي، يعني امتحنونا هذول الناس ايش رايك الذي يجاوب، احنا نبغى العيد تمام يعني جاي باقامه هنا وكذا، انا نبغى العيد ناخذ من هذول. طيب المشكله هذول اللي قاعدين معاه يقول هذا الكلام، المشكله لو كان الايمان هذه راحت خالص ما فاهم ايش تسوي، يلا مشيها. كيف تمشيها؟ طبعا يمشوها لان الشرك يولد بعضه بعضا، الفجور يولد بعضه بعضا. إذا ما جاء النتيجة كما توقع كان أكيد أن الفريق الثاني ذهبوا إلى كاهن له علاقة بملك الهمة الأكبر اللي يملك السبع الكهنة كلها. نعم وهذا وهذا فأنا يعني حدود يعني سيطرة الشياطين ما تتعدوا إلى هذا الدرجة. فلا يبدو هذا ياخذ وفي نفس الوقت يوقع لاعب الاخرين في ايه؟ والأزمة في التطبيق بهذا. يقول هذا كان في نام دور الأدوية الثاني ويمشي يمحك على غيره قاكر نعوذ بالله من ذلك. والله هذا لا ينبغي. انا دائما اسعد ان ابدا ياسر بارك الله فيكم. الحمد لله نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وان يثيبنا عليه. يمكن ما كنا نتوقع منهم عدد الحقيقه الحمد لله، لكن ما ينبغي اخوانا ان الانسان يقول ما دام الزحمه والمعزه في اي مكان ويخفي على بعض الناس وهم جاؤوا للعمره وخاصه هذا المسجد كما تعلمون انما ياتي اليه الله لذلك. فمن يعلم انه قد اقسم على احد فيعني يخرج بهدوء بارك الله فيه. لعل من كثير من كلام الأخ والحقيقة نفسه كثيرة يقول الأخ قول النبي صلى الله عليه وسلم صدر رحالي إلى ثلاث مساجد، كيف نرد يا شيخ على أن يقول أنه ليس بهذا الحديث دلالة على عدم قصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لو كان قبر أمي في المدينة فلا أسافر لأزور قبرها لأن الرسول أمر بزيارة القبور وهذا وهو قبر أمي، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نرد عليه؟ أنا الحديث الكلام فيه طويل، يعني أهل البدع أكثر من تأويله كما أول في آيات الصفات وغيره وهو واضح. لا تشد الرحال بغرض العبادة والتقرب، بغرض التقرب إلى الله والتعبد إلا إلى هذه الثلاثة المسائل لما لها من أفضلية. أما لو كنت في مسجد في مدينة وذهبت إلى مسجد آخر في مدينة أخرى غير هذه الثلاثات ليس له أي مزية على مسجدك الذي أنت فيه، إذن لماذا تشد الرحال إليه؟ أما إذا شددت الرحل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجده ثم هنالك زرت قبره الشريف صلى الله عليه وسلم فهو أفضل وخير ما يزار، وزرت البقيع وزرت شهداء أحد فهذا حسن وهذا السنة ولا يقول أحد إلا هو بدعة. إنما الإشكال في الأساس أن تنوي زيارة المسجد لا زيارة القبر. عفوا هل اغلط؟ لا لا هاي طيب زيارة ان تنوي زيارة ايش؟ لا اقول الواجب ان يسروع ان تنوي زيارة المسجد. اني كنت اقرأ اغلط هذا الشهر وغلط. اذا لم يزور المسجد لا نزور القبر، لكن اذا زور المسجد وصلنا في المدينة نزور القبر. هذا الاخبر يمكن يقول لا تصوفي عندنا ولكن يسوع فرأت قلبي لموته وحزنت. هل هذا قبح لتوحيدي؟ إذا كان هذا الذي مات ممن تعلم عنه الشرك فلا تأس على قوم الكافرين قد قامت عليه الحجة. ولكن إذا تألمت أو حزنت أو تحسرت للموت لمجرد الموت لأنه موت لا لأن الليل فلان فهذا من التذكر ومن الاعتذار. وكما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يعتذرون ويتعظون حتى لجنازة اليهود أو غيره، لأن اعتبار الاتعاظ شيء آخر. أما أن تحزن له وهو من كان يعني واقعا في الشرك فلا. إذا كان من أقربائك أو حزنت أو علمت فهذا يعني تنفصل تنفك الجهة، يعني تقول إيه تحزن وتعلم لأنه قريبك ولأنه وقع منه وقع من شرك وبدع لأرض الله وتحزن لنوته على ذلك، وليس فقط تحزن لمجرد أنك فقدت. ممكن تحزن لهذا ولا تحزن لذا، والناس يرون الحزن يرون الدلع ولا يدرون لأي مكان. الأخ يقول زوجته مصابة بمرض نفسي، أطلب منكم يا إخوة الفاضل الدعاء لها بالشفاء. ينبغي يعني جميعا أن لا ينسى بعضنا بعضا من الدعاء، وأن كلما دعوت الله تبارك وتعالى ووجدت أنك في ساعة إجابة وتوفيق من الله سجدت في الدعاء أن تعن به إخوانك المسلمين، لأنهم قالوا لك أو يعني من تحب من إخوانك الدعاء الأخيار الصالحين لماذا؟ قال آمين استجاب لك ولك باسم ذلك يعني دعوت لأخيك. فادعو الله لأخيك، ادعو الله من فرجك، ادعو الله لأخيك معك دعائك لنفسك فأنت راجع بإذن الله تعالى في الحال. وهذا الأخوة وأمثال أنا لا أحب الحقيقة أن الإنسان يعتمد على دعاء الآخرين، وهذا مما يجعل بعض العلماء يكره ذلك ويظهر عنه أن الإنسان قد يتوكل يعتمد على دعاء آخرين فلا يدعو الله، يذهب إلى أخي لا يدعو يا شيخ الله يدعو يا فلان يدعو. فنقول يا أخي الكريم أنت أول وأرجى من يدعو، ونحن ندعو الله تبارك وتعالى فيها ونشفيها ونشفي أمراض المسلمين إنهم سميع منهم. ادعو الله دائما بهذا، لكن تأكد أن صاحب الحاجة والضرورة هو الذي يدعو أكثر، أما يجيب المضطر إذا دعاه. المضطر يدعو لأنه هذه القضية أو هذا المرض في أهلها، في أمه، في أبيه، في كذا، فيدعو بإضطرار. أما واحد ماشي بالطريق أدعني فإن الله يحفظك، الله يحفظك، الله يحفظك، الله يعافيك، هذه يعني لا يرجى منها ما يرجى منه الشرك من الضراعة والانكسار والذل لأجل الله وإظهار الافتقار إلى الله وحبة الحاجة إليه، هذه هي مما يرجى به الدعاء إن شاء الله. هل تعود الرؤيا والأحلام ادعاء للغيب؟ لا، ليست ادعاء للغيب، هي علم علمه الله تبارك وتعالى نبيه يوسف عليه السلام، مكنه منه ويعلمه من يشاء، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وكثير من الصالحين ومن اهل الفضل والخير في هذه الامه يعبدون الرؤى ولها موازين ومعايير منضبطه لا مجال الان لشرحها. يقول الأخ أنك تقول من أتى كاملا عرافا نعم، فهل فقد كفر؟ فهل له توبة؟ هل له توبة؟ نعم، مدعوه إلى التوبة، كل مذنب مدعو إلى التوبة، كل مذنب. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في حق من؟ لحق التائب، إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، ولو كانت شركا أو كفرا، ولو كان ممن قاتل الأنبياء وقتل من أصحابه وفعل ما فعل ثم تاب، تاب الله عليه كما حدث لبعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لقي الله وهو غير تائب فينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه مات من الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا كان دون الشرك حتى القاتل. قال من يقدر يستطيع القاتل له توبة، وقد فصلنا هذا في شرح الطحاوية موضوع التوبة. الصحيح أن القاتل أيضا له توبة، وأن الله تبارك وتعالى يتجاوز عنه ما له ويتحمل عنه ما للمقتول إذا تاب وصدق في ذلك. أما من قال من العلماء أن الصحابة من بعد إنه لا توبة له، فإنه إنما نظروا لقول ذلك حق لمن؟ لكون حقا للمقتول، فقالوا هذا حق المقتول، والله تبارك وتعالى إنما يعفو ويصفح عن حقه، لكنه تبارك وتعالى قادر بفضله أن يعفو عما له وأن يتحمل ما لغيره ويرضيه بما يشاء. وهم يقفل من الهندوس الموجودين في هذا البلد، طبعا لما يقول في هذا البلد بان عن مكة، لكن اظن من هنا ورا فيه باعتبار التنعيم الحلم في هندوس وفي غيرهم. المهم الهندوس وغير الهندوس لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يجب ان يخرجوا من هذه البلاد الطاهرة، لا نعني مكة، من جزيرة العرب كلها، وهي تسند من اطراف الفرات وبلاد الشام الى قعر عدن ام المحيط من الخليج الى اللي كان يسمى العلماء بحر البصرة، عليهم العرب يسمون الان الى البحر الاحمر، كل هذه جزيرة العرب لا يجوز ان يبقى فيها مشرك الا بضرورة او عابر سبيل فقط. يعني كان عمر رضي الله تعالى عنه يعطيهم ثلاثة أيام يبيعوا في ظاهر المدينة بخارج المدينة، يشتري منهم المسلمون ثم ينصرفون، أما إقامة لا يجوز لهم ذلك. يقول الأخ تعلم أن الشرك بالله أمر عظيم، نسأل الله العافية، وإذا أشرك الإنسان بالله ولا يعلم فهو قد خالد مخلد في النار والعياذ بالله، لكن إذا أشرك بالله ولا يعلم فما عقابه؟ إذا أشرك بالله وهو لا يعلم، الواجب علينا أن نقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فإذا وقع في شيء هو لا يعلم أنه الشرك فرحمة الله تعالى واسعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني يقول كلام أو يحلم مثلا بغير الله ولا يعلم أي شيء، لا يعلم أن هذا من الشرك فالله تعالى لا يعاقبه، لكن عليه أن يتقي الله وعليه أن يتعلم التوحيد، وعلينا أن يعلم الناس التوحيد، القضية ما هي تناقش وتجادل، هل يعذر لا يعذر، جاهل جهد جاهل، أي يمكنك جاهل لن تلقي جاهل. لو وقفنا عن هذا الجدل العقيم واشتغلنا بدعوة الله في التوحيد وإقامة الحجة وتركنا أمورها من الله فكان هذا هو الواجب وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أحبكم الله، لا الأخبار ما يعني أخبار المجاهدين هل ياهو الحال إن من مواقف الإسلام هذا تفهمة الندوة الماضية يقول أخ معاوات الكفار وملاقرتهم عن المسلمين. نريد منكم الشرح المزيد لهذا الناقل واضح هذا ما هي يعني أوضح شيء بحاجة للشرح أن يكون الإنسان معاونا أو مناصرا للمشركين على المسلمين إما بيده وإما بقلمه بلسانه وإما بماله هذا واضح. فإذا تميز الراية كلما كانت الراية متميزة كان الحكم أوضح. إذا تميزت راية الإيمان ها هنا وراية الكفر ها هنا وجاء من يختار أن يكون مع أهل الكفر على أهل الإيمان هذا لا شك أنه أصبح منهم ومن يتولى منكم فإنه منهم والعياذ بالله. أما يعني دواعي الشهوة وحب الدنيا كأن ينم إليهم بشيء أو يجسس إلى الكفار بشيء أو يطلع على بعض عورات المسلمين لمصلحة يظلها أو ما أشبه ذلك هذا وقع خاطر رضي الله تعالى عنه هذا ذنب عظيم ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر لما قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه إنه المنافق يعني هذا المنافق هذا المنافق أقر عمر على إيه؟ على الإنكار على شدة الإنكار لكن لم يأذن له يعني فجعل المانع شيئا آخر قال ما المانع؟ أنا سألت ليش المانع؟ أنه من أهل بس أن حاقب إذا ليس المانع ليس المانع أن هذا ليس ذنبا أو أن صاحبه ليس منافقا أو أن صاحبه لا يستحق العقوبة المانع أمر آخر خارج عن القضية وهو أنه إن الله تعالى قال على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد كفرتم. لا يقول الأخ إنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتوسل به بذاته ويستغيثون به ومن حجتهم حديث الأعمى حيث قال اللهم ليتوسل لك بنبيك يا محمد ليتوسل لك من الله في الحديث وقد صححه كثير من الأئمة. نعم الحديث صحيح شيخ الإسلام رحمه الله صححه وغيره الحديث صحيح لكن كيف نفهم هذا الحديث؟ هذا الحديث هو توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته ولهذا يعني أصبح لكم كيف كم كان في أهل النبي صلى الله عليه وسلم هم المكلفين والعميان أليسوا كثيرا؟ فلو أن كل أعمى يقرأ هذا الدعاء يرد الله عليه بصرة يعني لو كان الدعاء عامة لكان كل أعمى يقرأ طيب لكن لا تختم يعني لكن لأنه خاص بهذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم علمه وخاص به وفي حياته صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره في العميان في هذا الزمان من باب أولى. نعم ما ادري ما قد الحركه هنا من الموقع للبحر المسكت الدين ان شاء الله جدا ونطلق في الموضوع الى هناك ان شاء الله. السلام ورحمه الله. طيب عرفت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في مكه او في جده لا قبل الله ان شاء الله. طيب الآن عشان الأخوان الوقت عام جزاكم الله خير الوقت عام اسأل أي واحد يقول لك على ما شاء الله ما شاء الله بعد التراث الجامعة جزاكم الله خير. الوقت عام لا نريد قضايا خاصة لكن بعض الأمور يعني مهمة كما مثلا الأخ الله يجزاه خير هذا والأخ محمد أحمد رفاعي سرور نعم أحمد محمد رفاعي سرور قد كان سماسا في دين النصارى وأقدم الحمد لله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنه إيماننا وعبادتنا ويثبتنا على الحق ولعله إن شاء الله يحدثكم ولا الحقيقة الليلة من أجل الازدحام اعتذرت ما أدري إذا كان الشيخ جابر أو الأخوان يرون أنه يتكلم يعني عشر دقائق ربع ساعة لكن أنا من أجل لا نباهي المعتمرين والكفر وحركة المرور فلعلنا إن شاء الله تعالى يعني بعد أن أجلس إليه واستمع إليه أكثر وأتطلع أنظر في ما كتب من هذه الأسئلة للنصارى وغيرها نتيح له إن شاء الله فرصة للقاء بكم هنا أو بجدة بإذن الله. تبغى يتكلم الآن؟ خلاص إذا بعد الصلاة يتكلم يعني لا يطيق إن شاء الله. طيب ما شاء الله عليكم أنتم أحرص مني على الخير ما شاء الله. طيب هذه الأسئلة ما يعني قضايا كثيرة الحقيقة عن التأمين عن كذا نريد أن يكون الأمر يتعلق بالألوهية التوحيد. يقول أخ هل يكفر كفرا مخرج من الملة من لم يحكم شرع الله ولو كان يعتقد أن حكم الله هو الحق؟ شوفوا يا أخوان قاعدة عظيمة تنفعكم. لا يكفي أن يعتقد الإنسان أن هذا هو الحق بل لا بد من الانقياد والإذعان والاتباع له. لو كان معرفة أن هذا حق تكفي لكان أهل الكتاب كلهم مؤمنين بالجنة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويقول عن فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا يعلمون أن حق. فهل يكفي يقول الله نعرف الشريعة حق ويحكم ويأمر وينهى ويقتل ويسجن ويفعل كل شيء بأحكام الجاهلية الطاغوت أحكام الطاغوت وإذا كلهم قال يا أخي الشريعة أنا أعتقد داخل قلبي أنها حق؟ هذا كما يقول شيخ الإسلام الثاني رحمه الله هذا مثل الذي يحارب النبي. أي نبي يعني يحارب النبي ويقاتله ويعيد أعداءه عليه وإذا أثير قال أنا أعلم أنه نبي. ما الفائدة من هذا العلم؟ ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حذران من اليهود قال يا محمد سأله ما هي الآيات التي أنزل الله تبارك وتعالى على موسى وهارون تسع آيات فقال عليهما النبي صلى الله عليه وسلم الآيات العشر قال نشهد إنك نبي ثم انصرف شاهد للنبي وذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنعكما أن تتبعان؟ إذن هم شهدا لكن ما أدعنا ما انقادا ما استسلما ما دخلا في الدين. فلا يكفي لو أحد أشهد أن الشريعة حق. والله الشريعة يعني عظيمة ورائعة ومهما أعمل لك وإن وضعية لن تأتيك مثل الشريعة. هذا مثل أي واحد من المشركين يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وفضله. وأبو طالب قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أزواج البرية دينا. هو قال ذلك لكن هل هو مؤمن؟ لا. هو الذي أنزل الله تعالى في حقه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء لأنه لم يقر ولم يذعن. فلا يكفي مجرد يعني الإقرار أو النطق. ولهذا لعلكم يعني إن شاء الله تسمحون يعني هذه الفائدة الإقرار عندما نقول الإقرار بالشهادتين شرط الدخول في الإسلام مثل الإقرار بالشهادتين. ما معنى الإقرار؟ الإقرار له معنى. الإقرار بمعنى إنشاء الالتزام والإذعان. فهذا الذي جاء في القرآن في أي آية برضه كلكم زي الطلاب ما شاء الله ما جاء الإقرار في القرآن؟ وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم فتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك الاسم قالوا أقررنا. فهذا الإقرار معناه إيه؟ التزمنا وانقدنا وازعلنا فإذا جاء هذا الرسول آمنا به. هذا هو. والإقرار بمعنى إيه؟ الإخبار عن الحقيقة مجرد الإخبار عن الحقيقة. وهذا ما يسميه الفقهاء الإقرار. فإذا قال إذا ادعى رجل على رجل قال لي عنده 1000 دينار فقال له الرجل أقر أن له عندي 1000 دينار ولكن لا أتبعها له. هذا الإقرار مجرد الإخبار عن الواقع لا يستلزم الإذعان. فإذا قال أقر فقط فإنه يمكن أن يستدرك ويقول أقر ولكن لا أدفع له ذلك أقر ولكنني قد أديت حقه أقر ولا إذن هذا مجرد إخبار عن الواقع. فالإخبار عن الواقع ليس إيمانا. فلو أن أحد قال شرع الله أفضل والقرآن هو كتاب الله المبين ولا شك في هذا من باب الإخبار عن الواقع هو الواقع طبعا لا يؤدي ذلك إلى شيء ولا ينفعه في شيء إلا أن يقوله على سبيل الإنقياد له والإذعان والإيمان به واتباعه. انظروا المستشرقين ما اكثر ما يكتبون ان الاسلام حق وان الاسلام عظيم وان محمد صلى الله عليه وسلم يحل مشاكل الدنيا جميعا وهو يشرب فنجان قهوه كما عبر واحد او كذا او كذا. هذا الكلام هل يدل على انهم مؤمنون؟ وحق وإخبار عن واقع أن الإسلام يحل مشاكل الإنسانية وأنه صلى الله عليه وسلم حق، لكن هل هذا ينفعهم؟ هل نعدهم بذلك مؤمنين؟ لا، ليسوا مؤمنين. طيب كثرت يقول أخ هناك إمام المسجد في مكة يعمل أشياء عجيبة، يقول هات شاهي أقرالك فيه وسوف يكون أمرك ميسر، ويعمل أوراق يقول ضعها فوق الباب ربنا يعطيك يعني سؤالك إلى آخر. هذا من الربع اللي ذكرناه منها، ما هي هو نفس الكلام. نعم، كونه إماما هذا شيء آخر، يعني هل من لا يعلم عنه هذا الشيء؟ فالأصل أن نصلي خلف كل مسلم مستور الحال، مستور الحال وصلي خلفه. أما من علم عنه يقينا أنه كاهن، أنه ساحر، أنه جهل، أنه خارج رافض، من علم ذلك فإنه يتجنب الصلاة خلفه، بل ربما كانت الصلاة باطلة إذا كان إن صلاته باطلة يعني خارج من لله، فالصلاة خلفه باطلة. لكن هذا بحق من تكون باطلة، بحق من يعلمه. أما من لم يعلم وصلى خلف إنسان مجهول الحال وسلم ومضى فصلاته صحيحة وذاك عليه الإثم، لكن الواجب أن لا يولى أحد من هؤلاء الصلاة وإمامة المسلمين الصورة، والواجب أن يكون في الجهات المسؤولة عن المساجد من ينقب ويفتش ويتأكد حتى يكون الأئمة جميعا كلهم على العقيدة الصحيحة الصافية بإذن الله. هو كلها يعني بدعة، البدع أثرنا إليها، لا يتعمد الصلاة خلفه ولكنه صلى خلفه ولا يعلم، هذا أمر آخر. أما إذا علمت أنه مبتدع يعني بمعنى المبتدع الذي ليس أنه تلبس بشيء من البدع، مبتدع بمعنى على أصل وأصول بدعية، هذا لا تصح لا تجوز الصلاة خلفه إلا إذا لم يكن غيره. وأما إن كان بدعة مغلظة، إذا كانت بدعته مغلظة وخرجت به إلى حد الشرك بحيث أن صلاته باطلة، فالصلاة خلفه أيضا باطلة في حق من علم ذلك. فهذا ولو صلى الإنسان في بيته أو كان في بلد البلاد البعيدة، ما في إلا أن تصلي في بيتك أو خلف هؤلاء المشركين، لا صلي في بيتك. لكن الحمد لله في أغلب بلاد الإسلام الحمد لله تجد من تصلي خلفه وتطمئن إليه بإذن الله. طيب نعم، يقول الأخ يعني توجيه الإخوان للإبلاغ عن هؤلاء، نعم نبهنا إليه إن شاء الله. الوسائل التي نستطيع بها محاربة هؤلاء في هذا الوقت نشر التوحيد وإحياء السنة والدعوة لشهادة لا إله إلا الله وبيان خطر الشرك ونواقض الشهادتين وغير ذلك بكل وسائل أي وسيلة ممكنة لدينا، هذه هي أعظم ما يحارب بها هؤلاء، ومن ذلك التبليغ عنهم أيضا ورفعهم إلى المحاكم لتحكم فيهم بحكم الله. حتى ما يتعلق بالمشروع لا نجيب عليه لأن الوقت الآن لا يتسع له. هناك بعض من الناس إذا قلت لهم تعال لنشتكي هذا الساحر أو هذا الكاهن يجده وخاف من هذا الساحر بأن يصيبه من السحر أو من الجن، ماذا نقول لهؤلاء؟ هذا الخوف هو الشرك والعياذ بالله، هذا من الشرك، فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فيجب علينا أن لا نخاف إلا الله وأن نحذر من هذا الشرك كما ذكرنا. يوجد في قريتنا رجل ويخرج الجن وجميع أهل القرية يذهبون إليه، هو دائما سبحان الله يوجد واحد وسكت عنه توافدت إليه الجموع من القرية ومن المدن الأخرى، يعني يقطعون المفاهيم البعيدة إليه ويذهبون إليه ويحترمونه ولا يسمحون لأحد يتكلم به، وإذا أحد سب يقول إنه سوف يضدك والعجيب أو يضرك، العجيب أنه نتائج علاج المصابين بالجن. ومن الغرائب أنه إذا كانت فتاة مصابة بالجن فليأخذها عنده في البيت حتى تشفى من المرض بدون محرم. أين هكذا المجرمون دائما قطاع طريق إلى الله، وهؤلاء ليس لهم في الآخرة من خلاق، فيتمتعون في هذه الحياة الدنيا من حلال أو حرام، يأكلون المال الباطل لهذا العمل الباطل من الحرام ويرتكبون الفواحش والموبقات، ويقولون إحنا أولياء المصيبة أن ما هو مثل قاطع الطريق الحقيقي أن يقف على طريق المسلمين بسلاحه وربما انتهك الحرمات أو أكل الأموال، هذا مجرم واضح. المشكلة أن هذا مع هذه الأفعال مثل هؤلاء يدعي الولاية ويعظمه الناس ويخافه. طبعا نحن نتكلم عن مثل هذه الحالة وليس عن أي إنسان يقرأ ويرقي بالرقى الشرعية. هل يستتاب الساحر وتقبل توبته؟ كما أشرنا صحيح أن كل مذنب تقبل توبته وأنه يدعى إلى التوبة، لكن قال بعض العلماء إن مثل الزنديق أو الساحر أو غيره من اجتهد في العلماء قال إن هؤلاء لا ندري كيف يتوب، لأنه الزنديق يعني هو المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول أنا مؤمن، فيقربه يتوبه ليقول ماذا؟ يقول أنا مؤمن، هو يقول هو الزنديق. والساحر لأنه أمر خفيف يقول أنا ما سويت شيء، هو يعمل يمكن يعمله وهو جارس معه كيف تتكلم يعمل أي شيء. فقالوا لأجل ذلك وحسما بمادة هذا الفساد في الأرض وإنه يقتل، يعني لا تقبل توبته في أحكام الدنيا. أما عند الله فكل من تاب من ذنب فإن الله تعالى يقبله كائن ما كان ذنبه. الفتاوى على الله بغير علم هذه كثيرة في كل مكان، لا يجوز أن نفتي على الله بغير علم، لا يفتي بجواز تقصير اللحية أو بجواز إطالة الثوب أو بجواز الكشف على غير المحارم أو كذا أو كذا، لا يجوز أحد أن يفتي بغير علم، فليتق الله ولا يتحمل آثام الناس. هذا سؤال طويل يعني مضمونه أن الأخ يقول إن هناك كتب مؤلفة حديثا وحتى قديما يا أخي تنتشر في المكتبات وتبرر الصورية عملهم وأن جميع المشاهدين وأن بعض أعلام السلف كانوا متصوفين إلى آخره، هذه مما يجب أن يحارب وأن ينبه إليها. فأما ما كان تصوفا محضا وغلب شره فهذا يمنع بالكلية، وأما ما كان فيه خير كما في حلف الأولياء مثلا فيه خير فيه حديث فيه أثار عظيمة ونافعة لكن فيه أيضا خلط من هذا القبيل فينبه إليه، يعلم كل طالب علم أو كل مشتري أن هذا الكتاب ليس كل ما فيه صحيحا من الأحاديث المرفوعة ولا أيضا ما يذكر فيه عن التصوف وغيره. أي نعم، من يقرأ باب النجوم وهو مصدق له فهذا ممن صدق السحر. حكم من يتعلم السحر ولا يضر به احدا ولا يعمل به، ايش الفائده؟ ما في شيء، ما يمكن احد يتعلم. لكن على كل حال التعلم كفر، التعلم كفر، فاذا كونه يعني كفر ولكن لم يضر احد، نعم يوجد كفار يضرون انفسهم فقط ويوجد كفار يضرون غيرهم، فلماذا يفعل الكفر ويقول لا اضر احد؟ يقول الأخ يوجد مكتبة دينية في الطائف تبيع شريطا فيه قصيدة البردة للبوصير، والله عجيب على صلى الله العفو العافية على ما فيها من شرك، هذه لا يجوز أن تباع في أي مكان ولا أن يسمح بدخول هذه الكتب لا في الطائف ولا في أي مكان. هل يجوز أن المسلم يكره الكافر؟ هذا سؤال يا شيخ كذا، فعليه يكون له ذات آخر. يجب هؤلاء أعداء الله، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، لا يمكن أن يجتمع الإيمان ومحبة الكفار أبدا إن كان هذا قصدك. يعني هذا تنبيه عظيم حقيقة، يقول الأخ أنه يقام في هذا المسجد ثلاثة دروس هنا في هذا المسجد للشيخ عبد الريان والشيخ المحيميد والشيخ عبد العز العظيمان، ولكن الحضور قليل وغير مشجع. لا والله ما يا اخوان، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، اكرموا من اكرمنا وفرغ وقته وجاء ليعلمنا الخير، كثروا ثواب المسلمين ولو كان ما يقال ربما لا نجد فيه احيانا مثلا، لكن ثقوا ان مثل هذه الدروس فيها خير وفيها جديد وفيها بركه، فاحضروا بارك الله فيكم وشجعوا على الحضور، خذوا من اقربائكم، خذوا من جيرانكم في الحي، خذوا من زملائكم في العمل وحسوهم وكثروا بهم مثل هذه الحلقه المزيدة بإذن الله. كتابة المحو المحو هذا تكتب عيات وتوضع ورد عن بعض الثلاثة، ولكن حقيقة ما وجدت له دليلا يسوقه، ولا سيما وقد كثر إرفاقه كما أثرنا بالطرسمات والسحر وما أسمع ذلك، ويغلي عنه الحمد لله النفس يغلي عنه في الماء وشربه، فأنا لا أرى إلا العدول عنه، وهو مثل تعليق القرآن وغيره يعني. ولو جاء عن بعض السلف فالأصل أن تسد الذرائع في هذا الباب. طيب الهندوس انتهينا منها. مستشفى حرام لا معروف هذا أشرنا إليه. ما يفعل عند مقبرة المعلاة عند قبر السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها أو غيرها من القبور، الكلام في القبور واحد وهو كما أشرنا. يقول اخر اين في المسجد النبوي عند قبر رسول صلى الله عليه وسلم بعض الامور الشركيه، فهل ننكر على هؤلاء؟ يجب ان ننكر الشرك في اي مكان، لكن بالاسلوب المناسب للمكان وللزمن. وما يفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحقيقه منكر عظيم، ويجب ان يتعاون الجميع على انكاره، صاحب السلطه بسلطته، وصاحب العلم بعلمه، وصاحب النصيحه بنصيحته، كل منا نتعاون. يعني اما ان ياتي بعض الناس جهلا منهم او وقوعا في الشرك عن عمد فيستدبرون الكعبه ويستقبلون القبر ويقولون يا رسول الله يا رسول الله، يدعون غير الله، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذون الها من دون الله، هذا لا شك انه شرك، واعظم ما ينكر والمنكر الاكبر. فإذا كنا خير أمة أخرجت للناس أمرنا الله أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، فأكبر المنكرات التي يجب أن ننكرها هو هذا. طيب أنا ما أريد الإطالة، أخشى أن نصل طولنا على الإخوان بين الناس عاد وإذا قطعوا أي هذه مشكلة، إذا قطعوا شجرة يذبحون الشاة ويضعون الفرس على مقطع الشجرة، إذا قطع شجر سدر أو أي شجر يذبح، إذا ذهب واحد إلى مكان قالوا إذا نزلت في أي مكان كان في البوادي أو كذا تفتتح إيش تذبح، ليش؟ حتى تكتب شر الجن. نعوذ بالله، هذا ما هو؟ هذا ذبح لغير الله وهو شرك. والله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول فصل لربك وانحر، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك. طيب نختم بهذا إذا كان فيها. نرجو توجيه كلمة طلبة العلم والشباب أن يجتهد في التعاون مع التوعية الإسلامية بمكة، حيث يوجد تقصير كبير من الكثيرين في التعاون ونشر الإعلانات. تبارك الله فيكم، تعاونوا وانشروا الخير الدال على الخير كفاعله. بارك الله فيكم. الأخ يقول هل عند رجل عنده علم في النجوم ومر الرياح؟ هذه ما يتعلق بالأرصاد ومعرفة النجوم من جهة السنن الكونية التي جعلها الله تبارك وتعالى، ونختم بهذا على كل حال، كمعرفة أنه في هذه الأيام تهب الرياح ويشتد البرد وينتج هذا النوع من الفواكه ولا ينتج النوع الآخر، وهذا قد علم بالتجربة من خلال تعاقب هذه الفصول سنين طويلة، فهذا لا يدخل في التنجيم ولا في الكهانة إن شاء الله، لكن يجب أن يقرن بماذا؟ بقول إن شاء الله أو بإذن الله أو ينسب إلى الله، يقول إن الله سبحانه وتعالى يعني يجعل كذا وجعل هذا الفصل أو هذا الشهر أو هذه النجوم إذا طلعت علامة لكون كذا ولوقوع كذا ولنضج كذا ولصلاحية كذا، هذا إذا نسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى انتفى بذلك الحرج. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم وأن ينفعنا بما ينفع ما نقول ولا تولانا في الدنيا والآخرة إنه سميع مجيب. وإذا بعد الصلاة الأخ محمد رفاعي إن شاء الله دقائق وننصر جميعا راشدين إن شاء الله، والسلام عليكم.